صحيح؟ ها؟ يقول عمي إذا كانت أخت الأب، وخالي إذا كانت أخت الأم، صحيح؟ أي نعم صحيح؟ لا صحيح ما في شيء. طيب، المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم، يعني بالقرابة. بالقرابة؟ إيه. كم كم؟ أنا أقول عدد، ما هو ضوابط؟ أقول من المحرمات بالنسب؟ كم عددها؟ محرمات بالنسب؟ أي نعم. كم عددها؟ سبع. سبع. قلها. سبع. نعم. أنت. نعم. وأخواتكم. كم هذولي؟ سبع. تمام، هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج، ها؟ قواعدها السبع هذه عند الفقهاء، قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ طيب منصور، اصبر، الاصول وان علوا او ان علونا، والثاني الفروع وان نزلنا، والثالث خطا، الاصول وان علونا كذا، اقول ان علونا الاصول وان علونا، ها متاكد؟ طيب، وإن نزلنا، وإن نزلنا كلامنا بالنسبة الآن، وإن نزلنا. طيب، فروع الأصل أدنى وإن نزل، وإن نزلنا. طيب، بقى واحد، من هو فروع الأصل أدنى وإن نزل، وإن نزل، أي وإن نزلنا؟ من أصلك الأدنى؟ لا، من أصلك الأدنى؟ إيه؟ أبوك وأمك، هذا الأصل الأدنى. فروعهم من هم؟ بالنسبة لك وش تسميهم؟ فروع أبيك، ها؟ أحسنت. إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، مثل أخوات وبنات الأخوات، بنات الأخوة، بقى واحد. أحمد، دون فروعهم، فروع الأصل الأدنى الأعلى دون فروعهم، من هم يا أحمد؟ العمات والخالات دون فروع. بنت العمة تصلح؟ بنت العمة ما تصلح؟ ها؟ يعني هل يصح أن يتزوج بها أو لا؟ يصح. تمام، بقي المحرمات بالرضاعة، هو الصنف الثاني. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهنا وقفنا أظن الشرع على هذا. أي يعني كأن أجلنا الشروط عند الفوائد. طيب، وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم أخذناه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كل هذه من محرمات بالصهر، محرمات بالصهر. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابك. حلائل جمع حليلة، حلائل جمع حليلة، وتشمل الزوجة والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، بمجرد العقد. وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوطئ، عرفتم؟ إذا وطأها. وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تباع وتشترى، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه. فالحلائل إذن جمع حليلة، وهي الزوجة التي استحلها بالعقد أو الأمة التي استحلها بالوطن. وقول حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا، فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها. وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية. وقوله تعالى الذين من أصلابكم، أصلاب جمع صلب وهو الظهر، والمراد الأبناء الذين ولدوا من مائكم، لأن هذا هو ابن الصلب. الذين من أصلابكم، وهذا قيد. قيد ماذا يخرج به؟ جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنا له ويقول أنت ابني، ويجعله كابنه في الميراث وغيره. فقيد الابن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني، هذا هو رأي الجمهور. ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاع، لأن ابن الرضاع ليس ابنا لك من صلب، وابن الرضاع يسمى ابنا شرعا، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع، فقال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإذا كان قد أبطل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه. لماذا؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق، غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا، لأنه ليس من مائه. وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاء أظهر منه لإخراج ابن التبني، لأن ابن التبني غير معترف به شرعا، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب، أن المصاهرة لا تجري في الرضاء ولا علاقة للرضاء فيها، لأن الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وأبو الزوج وابن الزوج إنما هو حرام بإيش؟ بالمصاهرة. فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه؟ وكذلك أيضا في الآية الكريمة. ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين، وهنا المحرم ليس عينا ولكنه عمل، وهو الجمع، يعني وحرم علينا أن نجمع بين الأختين، انتبه. ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة، لأن ذلك ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة. ففي القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالحكم معلق بعمل وهو الجمع، وليس بعين وهي الأخت أو العمة. ولهذا تعبير نقول إن تعبير بعض العلماء رحمهم الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل، بل الصواب أن يقال يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا هو الصواب. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم، لأن الآية مطلقة. وقوله إلا ما قد سلف، نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني لكن ما قد سلف معفو عنه، وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولئلا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه. وبناء على ذلك النسب الحاصل الولد الحاصل من النكاح فيما سلف ماذا يكون للواطئ أو لا؟ يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهم لأن سبب التحريم باقي، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعا. وهذا والله أعلم هو الحكمة من قوله إلا ما قد سلف، لأجل أن نزول ما في قلب الإنسان نهائيا، لأنه قد يقول إذا كان ذلك حراما علي فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت. فطمأن الله العباد بقوله إلا ما قد سلف، وهذا مما فتح الله به الآن، أن هذا هو الحكمة في الاستثناء، في استثناء ما سبق أو استدراك ما سبق. وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يجري عليه، كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثر الرجعية؟ نقول الحكمة من ذلك هو عظم المقام، والثاني أنه لو تولد ولد من في ذلك النكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه، لأنه معفو عنه وعن آثاره، إن الله كان غفورا رحيما. هذه مرت علينا كثيرا وفيها تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين، إن وكان، لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف. وقول إنما كان غفور رحيما، الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفر، وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، والرحيم كذلك صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، ولكن لها آثارا مثل نزول المطر، سعة الرزق، كثرة العلم، اتجاه الناس اتجاها سليما، وما أشبه ذلك. فهذه الآثار هي من هذه الأشياء هي من آثار رحمة الله، وليست هي الرحمة، لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله، لأنها آثار رحمة الله، كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الآية فيها فوائد عظيمة. لا أخذناها يا هداية الله أخذناها. لا أخذنا في التوجيه الذي كان للجمهور في قول الجمهور استدل بهذا، لكن ما أخذ التفسير كيف؟ لا فلا جنها عليك يعني في نكاحين. إنه ذكر في توجيه الجمهور الذي هم قالوا وقال الجمهور يعني قيد الواحد معتبر واستدل بهذا. نعم ونحن شرحنا بس ذكر في العبارة وما هو ايه وعلى كل حال الآن في الفوائد إن شاء الله قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، تحريم هؤلاء السبع بالنسب كلهم قريبات، لقوله حرمت عليه. فإن قال قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان، إضافة التحريم إلى الأعيان، فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح؟ ألا يجوز أن يقول قائل حرمت عليكم أمهاتكم يعني لا تنظروا إليهن لا تقتلوهن؟ فما الذي يقيد التحريم بالنكاح؟ نقول السياق، السياق الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح، فتعين أن يكون المراد به النكاح. وما زعمه بعض العلماء من الآية في من أن في الآية إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا فهذا لا وجه له. من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت التحريم بالرضاء، بقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يقدر أنه يسير فيظل واقفا انتظارا لدخول الإمام، وربما كما حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك مبالغة ما يكفيه أن يصلي 4 ركعات. وهذا حرمان، الإنسان إذا دخل يشرع على طول في تحية المسجد، ثم إن تمكن منها فذاك، وإن أقام وهو في الركعة الثانية تم خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطع حتى يحصل على أجر وأجر تحية المسجد ولا يقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقول في عمة الأم، هل تحرم أو لا تحرم؟ عبد الله ما هي عمته؟ عمة أمي تحرم، توافقونه؟ عمة الأم هل تحرم على الإنسان؟ نعم لا تحرم، تحرم عمة أمه. ما هي عمة أبوه؟ حتى عمة أمه. طيب أخت أبيه هل تحرم عليه؟ ليش؟ عمته. أي نعم، ذكرنا أن عمة الإنسان عمة له ولذريته من بنين وبنات، وخالة الإنسان خالة له ولذريته من بنين وبنات، تمام؟ فتدخل في قوله عماتكم وخالاتكم. وذكرنا الضابط الذي ذكره العلماء في المحرمات بالنسب، قلنا لا لا لا لا، الضابط فيما يحرم من النسب. الله عز وجل في القرآن عده، في القرآن عده وعده أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. العلماء ذكروا ضوابط لهذا. ما لا غلط، الأصول وإن علوا. ها وإن علوا من يدخل في الأصول؟ هلا ما هم تزوج الواحد، لكن من يدخل في الأصول؟ إذا قلنا يحرم على الإنسان أصول، من يدخل فيه؟ الأم وإن علت، يعني الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، بعدت أو قربت تدخل في الأصول. طيب الثاني الفروع وين نزلوا؟ لا ابن الحلال الابناء ما يدخل هنا، لا تجيبون الابناء هنا، احنا الان في عد النساء يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت وان نزلت كذا بدون تفصيل، بدون تفصيل. طيب لا صالح، الضابط الثالث، لا ها زكي، كيف خطأ محمد؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهم، دون فروعهم، صحيح. طيب الرابع وفروعهم، يعني وين نزل فروع الأصل الأدنى وين نزل؟ صحيح هذا؟ من هم فروع الأصل الأدنى؟ الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة، بنات الإخوة، بنات الإخوة، تأكد. طيب إذن هذا الضوابط، الأصول وإن علموا، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، لصلبهم خاصة، ما نقول وإن نزلوا وإن نزلنا، لا. طيب قال الله عز وجل في بقية المحرمات وأمهات نسائكم، قرأنا هذا، أمهات النساء من أدخل فيها سليم؟ بس الأم، أمهات الزوجة وين علوا؟ طيب ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي أهتمهن، يلا محمد، من يدخل في الربيبة؟ بس بناتها لصلبها ولا وإن نزلنا؟ انتبه، في من رفع يده، وإن نزلنا؟ طيب توافقونه، بنات الزوجة وإن نزلنا؟ ها؟ فيه راجح مرجوح بالمسألة دي؟ هذا أسلوب ابن جني، يعني دون فروعهن، يعني فروع الزوجة لصلبها فقط، لا دون من نزل. طيب إذا يجوز للزوج أن يتزوج بنت بنت زوجته، أعطيناكم ضوابط بعد في هذا، بسألكم عن الضوابط الآن، بس نبدأ عد الآن بالتفصيل كما ذكر الله الرب عز وجل. نعم وإن نزل بنات الزوجة وإن نزل، يعني بنت بنته حرام على الزوج، لا على مسألة الحجر مو شرط، هذا تبين أنه غير شرط، تحرم. توافقون على هذا؟ يلا علي ايش تقول، توافق؟ إيه هو دخل بها، صحيح دخل بها، هل يحرم عليه فروع بنات الزوجة؟ ليس من الرباع، إذن تحل، يعني يجوز للرجل أن يتزوج بنت بنت زوجته. نعم وش تقولون؟ أي لا توافقوا، الصحيح ما يوافق، لأن الربائب المراد بهن فروع الزوجة وإن نزلنا، مثل بنات بناته بنات أبنائه وإن نزلنا. طيب، لكن بشرط الدخول. حلائل الأبناء الأخ، أي نعم، لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه، لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه. طيب، وإن كان قد طلقها لابنه ولو مات عنها، ولو مات عنها، ولو فسخ نكاحها، أجل. الله. طيب سليم، ها، ولو فسخ نكاحها، ايش تقولون؟ صحيح. طيب، ما تقول في ابن الرضاع؟ هل تحرم زوجته على ابيه من الرضاع؟ قولا واحدا. خرج به من الرضاع. نعم. طيب، القول الأول قول من؟ القول الأول أنه خرج من التبني، قول الجمهور. والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية، صح. طيب، ما هو الضوابط في محرمات الصغر؟ نحن عرفناها بالعد، نريد معرفتها بالضوابط. يلا عبد الرحمن، الضابط الأول، الضوابط في المحرمات بالصغر، الضوابط في المحرمات بالصغر، عجيب، ضوابط الصغر، أي ما كملناها، لكن بس احنا ما عطيناكم ضوابط في المحرمات، المحرمات بالنسب ما عطيناكم ضوابط. طيب الصغر، طيب الضوابط في الصغر، يحرم على الزوج خاصة، الزوج خاصة، وصول زوجته وفروعها، وصول زوجته وفروعها على الزوج خاصة، لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لا بد من الدخول. الفروع سماها الله ربائب، والأصول سماها الله أمهات نسائكم، على الزوج خاصة. طيب، ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه، على الزوجة خاصة وصول الزوجة وفروعه، هذه المحرمات بالصدق أربعة. وصول الزوج على من؟ على الزوجة خاصة. فروع الزوج على الزوجة خاصة. وصول الزوجة على الزوجة خاصة. وهذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها التحريم، بمجرد العقد. عرفتم؟ الرابع، فروع الزوجة على الزوج خاصة، لكن هذا بشرط الدخول. طيب، بناء على ذلك، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ يجوز؟ خطأ في التفصيل. أين؟ لا، لا، لازم نقيم. بنت زوجة أبيه إذا كانت زوجة أبيها به أمه ما يجوز. ليش؟ لأنها أخته. على كل حال هذا يعني ما هو بلذات فريد، ما هو بوارد إلى كل حال. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه. هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ هم زوجة أبيه. لا استبعدنا هذا الشر، هذا التفصيل. أم زوجة أبيه يجوز؟ طيب نشوف الآن. احنا قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة. الزوج يحرم عليه أصول الزوجة فروع، والزوجة يحرم عليها أصول الزوجة فروع. هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه. ليش؟ لأن أصول الزوجة إنما يحرمنا على الزوج خاصة، على الزوجة خاصة. انتبهوا لهذا. التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط. الزوج يحرم عليه وصول زوجته وفروعها، والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعها. طيب واضح تماما الآن إن شاء الله، ما في إشكال. هذا هو الضابط في المحرمات بالصغر، والقرآن واضح في هذا. ها؟ بعد الدخول بها فروع الزوجة يشترط. هذا محرم على التأبيد، مو محرم إذا أمل، مو محرم الجامع، هذا على التأبيد. من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه وصولها أبد الآبدين، ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها. هنا. طيب أخت الزوجة حرام على الزوج، هكذا نقول؟ لا، ما نقول هكذا، نقول جاء الجمع بين الزوجة وأختها حرام، لأنه يعني قال وأن تجمع، وأن تجمع هذه معطوفة على قوله أمهاتكم، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. المحرمات بالجمع ثلاثة: أخت الزوجة وعمتها وخالتها. هذه محرمات بالجمع، فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين الزوجة، بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها. ماذا ما صفتها بعمتها؟ ما صفتها بعمتها؟ بنت أخيها. ولا بين المرأة وخالتها؟ بنت أختها. هذه ثلاث محرمات بالجمع، عرفتم؟ ولا شك أن هذا أحسن من ضابط ذكره الفقهاء، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحل للأخرى بنسب أو رضاء لا مصاهرة، لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصوره ثم تطبيقه. لكن إذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن، الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها كما في السنة. طيب قال: إلا ما قد سلف إن الله كان عليما غفور رحيم. أظن تكلم عليه، ما بقى الفوائد. ما هي؟ طيب ذكرنا الضوابط في التحريم السبع، لا لازم نذكرهم بالفوائد بالشرح. طيب المحرم السبع ممكن نحيل جلال على ما سبق في الشرح أو في التفسير، على ما سبق في التفسير. لأن مهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة ومن قبل الأب ومن قبل الأم. أين خلاص. الثاني ثبوت التحريم بالرضاع لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتاج إلى قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم، لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. ويتفرع على هذه الفائدة أن أم الزوجة من الرضاء لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم. أم الزوجة من الرضاء لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاء. فإذا قال قائل أم الزوجة من الرضاء حرام لدخولها في عموم قوله وأمهات نسائكم، قلنا لا نسلم هذا. ليش؟ لأن أم الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاء بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار لما في البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم قبل، من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع، ثبوت الأمومة بالرضاع. وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعت أمي، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة، لأن الله قيدها فقال أمهاتكم اللاتي أرضعن. فأنت تقول أمي من الرضاع تقيد لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب. ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة، وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق، على الإطلاق. نعم. وكذلك ما يفعل بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أبي الزوجة، يقول عمي خال، حد يقول عمي وحد يقول خال، هذا غلط، لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا، لا تصح لغة ولا شرعا وتوهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن. فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاع بقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاع يصدق بمرة بل بمصة، لأن من مص من ثدي المرأة قيل رضع. وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة. وإلى هذا ذهب الظاهرية وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة. ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة، فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. طيب والثلاث؟ الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث، لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أن المصة والمصتين تحرمان، لا تحرم، هذا منطوقه، مفهومها أن ما زاد عليهما يحرم. وإلى هذا ذهب أيضا كثير من العلماء أهل القياس، مو أهل الله، أهل القياس، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث. وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمس، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فننسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم 5 رضعات. وأجاب عن الحديث لا تحرم المصة والمصتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم إيش؟ يقدم المنطوق. لماذا؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة. فمثل لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم، والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم. إذا رضع 5 رضعات حرم، ثبت التحريم. وإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق، لأن مفهومه الثنتان لا تحرم وما زاد، فيصدق بصورة واحدة. لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق. لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا، قال هذا الحديث لا صح ولو كان في مسلم. كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن؟ لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تبقى، ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا، وبناء على ذلك فالمتن منكر. ونأخذ بحديث لا تحرم المصة والمصتان، أو نأخذ بالإطلاق. ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث، لأن عائشة صرحت بالنسخ، النسخ، ولكنها كانت فيما يتلى من القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بإيش؟ بالنسخ. وهذا أمر واقع، فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس فصار يقرأه فيما يتلو من القرآن. وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طعن الرواة، لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من؟ وهم الرواة وخطأهم، وهذا شيء صعب. فمهما أمكن قبول خبر الثقة فاقبله، أما إذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح، أنها 5 رضعات. وفي الحديث معلومات، فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الرضاع، بأن الحديث قيد بماذا؟ بمعلومات، ومع الشك لا يثبت الحكم. وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس بهذه المسألة، لأن كثير من الناس يأتي يقول الرضاع ثابت لكن ما ندري كم الرضاع، لا ندري كم الرضاع. نقول الحمد لله ما دام أن الحديث خمس رضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما وحينئذ لا يثبت به الحكم. واضح؟